حصريا على موقع djkimo.com. ظني مش خايف هو ده انا من وانا عندي سنة راسي عالية في السماء فوق راسي فوق هو ده انا من وانا عندي سنة راسي عالية في السماء فوق راسي فوق مين اللي ما امنوش واللي شاريها انا عارف تمنه لو مش كده لا ما اشتريهوش انا فاهم ايه اللي بقوله لو مش فاهمه انا ما اقولهوش انا اغير ناس في حياتي بس كلامي ما غيرهوش انا كلمتي ما تنزل حالي ما يتبدل بختي انا ما يمل ما سندش عالمايل وقتي انا ما يدع خالي ما يتمن على لوني ما بلونش وبعرف اتعامل هو ده انا من وانا عندي سنة راسي عالية في السماء فوق راسي فوق هو ده انا من وانا عندي سنة راسي عالية في السماء فوق راسي فوق على موقع DJKimo.com.